علم الالتفات تغيير الضمائر، تجد الضمير يخاطبك بضمير المتكلم ثم يغير بضمير الغائب أو العكس. هذا يسمى علم الالتفات، موجود في القرآن كثير جدا، مثل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو. ثم التفت قال إياك نعبد، ما قال نعبده هو، قال إياك نعبد، غير من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وهكذا تجد في القرآن، ويقول الله سبحانه وتعالى قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ما قال جرين بكم، غير الضمير. عبس وتولى، رجل غائب، عبس هو وتولى هو، ثم غير قال ثم قال أن جاءه الأعمى، قال وما يدريك يا محمد، فهو يريد محمد لكن ما خاطبه مشافهة أو ما وجه الخطاب له، كأنه شخص غائب قد عبس وقد تولى وأعرض، ثم كان يعني من لطافة القرآن لمحمد أو مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الالتفات علم واسع، ويدخل فيه الضمائر كلها، ضمائر الثلاثة، ضمير المتكلم، ضمير الغائب، ضمير المخاطب بصوره. فتصبح عندنا ست صور. يقول الإضمار مقام الإظهار، أحيانا يأتي إضمار مقام الإظهار، وأحيانا يأتي إظهار مقام الإضمار. الضمائر قالوا هذه من المجاز، صحيح أنه ليس من المجاز. قال الزيادة يعني أحيانا يزاد في الكلمة، مثل ليس كمثله شيء، قل أصلها ماذا؟ ليس مثله شيء، فجاء أدخل الكاف، قالوا هذه زائدة، قل ليست زائدة، القرآن ما في زائد، لا أقسم بهذا البال، أصلها أقسم بهذا البال، دخلت اللام، يقول هذا من المجاز، يقول ليس من المجاز. قال التكرير، تكرار الكلمة، كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال تقديم والتأخير، أحيانا في الآيات تقديم وتأخير، مثل فضحكت فبشرناها، أصلها فبشرناها فضحكت، هذا تقديم وتأخير على هذا الرأي. السبب يقولون أحيانا ينسب الشيء إلى السبب وغيره هو المسبب، مثل يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أو يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، الذي يذبح يعني إلا مثل قوله تعالى في سورة القصص، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يذبح أبناءهم، هو ما يذبح، ما يباشر، هو يأمر، فقال لأنه هو السبب، إنه هذا من المجاز. طيب.